يعني إذا كان هناك أمر جلل يتعلق بالمقاصد العامة لأي جانب من جوانب حياة الإنسان ويريد أن يتعلم، يذهب ويسأل عن هذا الأمر الذي يفيد الشخص، يفيد الأسرة، يفيد المجتمع، يفيد الأمة. يعني أنا أذكر أستاذنا الشيخ الغزالي رحمه الله، دعناه في نادي هيئة تدريس يتكلم عن القضية الفلسطينية، وكان في أزمة كبيرة والأزمات يعني كثيرة في الحقيقة وتحتاج إلى همم كبار. وبعدين خلص المحاضرة بدأت وقت الأسئلة، في وسط هذه المعمعة أول سؤال يأتي: شيخنا احنا عايزين نعرف في النقاب واجب ولا نافلة؟ فالحقيقة الشيخ يعني أجاب بكلمة شديدة جدا وغضب وكاد يترك القاعة ويخرج، فيعني قال: أنا أكلمكم عن مآسي في فلسطين وأمة يجب أن تحتشد، وأنتوا جايين تسألوني عن هذا الأمر؟ يعني ماذا يمكن أن يقول في أي واحد غير أنه سنة وآخرون يقولون فرض وتنتهي المسألة؟ في عز ما كانت فيه الانتفاضة بدأت، طلع كتيب في إحدى المجلات الكبرى في عالمنا الإسلامي: الوتر بين القنوت والبدعة. طب إحنا هنقول القنوت في الوتر، عفوا، القنوت في الوتر بين السنة والبدعة. يعني أشعر أننا نهرب من القضايا الأساسية ونسأل ونتساءل في القضايا الفرعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، علم بها لا ينفع وجهل بها لا يضر. هذا عرض من أعراض أمراضنا الكثيرة، فهل لكم أستاذ أن ترشدونا إلى الدواء؟ في دكتور عربي، كما في عالم النبات في نباتات طفيلية تتسلق على النباتات الأصلية، تمتص يعني غذاءها ويصير النبات الأساسي هزيلا لتسلق هذه النباتات الطفيلية حوله. في عالمنا الإسلامي هناك أناس طفيليون، هذا التطفل العجيب الذي يجتمع حول أصحاب الفكر وأصحاب العلم وأصحاب القرار ويعطلوهم دائما عن أداء المهمة والوظيفة المنوطة بهم، هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا بسلوكه أنه كان لا يدخل نفسه في معارك جانبية. هذه الأسئلة الكثيرة تدخلنا في معارك جانبية وتدخلنا في إهدار طاقة الأمة. يعني لما قالوا عنه أنه مجنون وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذا، لم يثبت مرة أنه يعني دفع تهمة عن نفسه وعطل ثانية من حياته ليقول: أنا لست مجنونا، أنا لست كاهنا، أنا لست شاحرا. وإنما تكفل رب العباد أولا بهذا الأمر، ثم هو بشخصه لم يضيع وقتا لأنه عنده مهمة أساسية. فلو حدد كل واحد منا مهمته وأن إلى ربك المنتهى، وبعدين حدد لنفسه المهمة: أنا حجر في بناء الإسلام الكبير، ثم سأل نفسه: هل قمت أنا بأنني شرفت الإسلام؟ هل شرفت ديني؟ هل شرفت سنة النبي؟ ثم لو كان همي كله أن أصح من عيوبي انتهت حياتي وما تزال لي عيوب، لكن أنا أنظر إلى القذاء والشيء البسيط في عين أخي ولا أرى الحجر في عيني أنا. لما اغتاب أحد الناس رجلا أمام الحسن البصري فسأله، قال: يا رجل، هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال: لا. قال: هل شاركت في فتوحات مصر؟ لا، فتح مصر أبدا. قال: هل شاركت في فتوحات الهند والسند؟ قال: لا. قال: كل هؤلاء الأعداء سلموا منك، وما سلم منك عرض أخيك المسلم. لا إله إلا الله، تنبيه القوي الخطير. لأن في ناس عندها حب ظهور، وكده مع الدكتور صلاح ولا الدكتور عرب، ايه قضية موضوع خلق القرآن هذه يا دكتور؟ ما تحدثنا فيها شوي. ولا علاقة له بخلق، ولا علاقة، وهو بس قرأ لواحد يعني مشوش الفكر، ولا وقعت في يدي مجلة وهذه ثقافته او جريدة، فظن انه يريد ان يتعالم امام الناس. حتى ان استفتى في امر من هذه الامور، العالم الله لا يرزقه ساعتها، لا يرزق الاخلاص في قضية الاجابة، فتخرج الاجابة على مستوى السؤال. للأسف ليس لتقصير في العالم، وإنما لعدم صدق في السائل، لأن لابد لو كان مخلصا لألهم الله العالم الإجابة الصحيحة، لأنه غير مربى. إحنا أمة عايزة تربية. أنا أرى أن مجتمعنا في كثير من مواقعنا وجوانب حياتنا مصابون بالإسهال الكلامي. نعم. فهل لهذا الإسهال عوامل؟ وما هي السبل التي تجعلنا نتوجه